الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا ونسأل الله عز وجل العون والسداد وما زال الكلام مستمرا حول شرح كتاب الدعوة الدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيهم ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. ده الفصل اللي بدأه الإمام، وبدأ يأتي بالنصوص الشرعية المرهبة والمبينة للعذاب سواء في القبر أو في الآخرة. قال: وفي المسند أيضا عن ابن عمر: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا، أي في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة بفضله وبكرمه عز وجل. دي كلها يا أخوانا نصوص أتى بها الإمام من باب ضرب المثال لكل من اغتر بعفو الله ورحمته وأصر على الذنب أو البدعة أو المعصية. يقول: وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمت إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. طيب، في هنا مسألة أصولية موضحة، واكتبوها الله يبارك فيكم لأنها مهمة بتزيل عنك إشكالات كثيرة. كلمة لم يقبل الله تأتي دائما للعبادات، فإن كان عدم القبول مقرونا بمعصية فعلت عند العبادة، فإن كان عدم القبول مقرونا بمعصية فعلت عند العبادة فالمراد به عدم حصول الثواب، فالمراد به عدم حصول الثواب. ها، كتبت يا شيخ؟ كتبت يا حمد؟ طيب، كتبت يا شيخ أحمد؟ أسمعني كده. قال: لم يقبل الله تعالى هذه العبادات، تأتي دائما. ها، لم يقبل الله تعالى، لم تأتي دائما العبادات مع عدم القبول. نعم، يعني عدم القبول يأتي مقرونا بالعبادة. طيب، كمل. مقرا بمعصية هذه المعصية عند الله، لا، إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، عدم القبول إيه؟ مقرونا بمعصية فعلت عند العبادة، فالمراد به إيه؟ عدم حصول إيه؟ الثواب، عدم حصول الثواب تماما، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذهب إلى عراف فسأله لم يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 صباحا. يبقى هنا ذهب إلى عراف وصلى، يبقى الصلاة مقرونة بالذهاب للعراف، والذهاب للعراف ماله يا أخوانا؟ معصية. يبقى لم يقبل هنا أي لم يحصل له الثواب، لم يقبل معناها الإيه؟ لم يحصل له الثواب. اكتب: ولا يلزمه إعادة العبادة، ولا يلزمه إعادة العبادة، يعني غير ملزم بإعادة العبادة، بل برئت منها الذمة. طيب، النوع الثاني أن يأتي عدم القبول، يأتي عدم القبول مقرونا، مقرونا، يأتي عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن، يأتي عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أي من شروط العبادة، أو ركن أي من أركان العبادة، فعدم القبول هنا عدم الإجزاء، فعدم القبول هنا عدم الإجزاء، وعليه الإعادة. مثال ذلك، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إن أحدث حتى يتوضأ. أبدا ما يشغل لكم عشان إحنا جايين نقرأ ونتعلم. لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إن أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه يا أخوانا؟ بفقدان شرط. طب لو ركن: لا ينظر الله أو لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الصلاة، اللي هي الطمأنينة. يبقى هنا عدم القبول مقرون بفقدان شرط أو بفقدان ركن. يبقى عدم القبول هنا معناه إيه؟ ها؟ عدم الصحة أو عدم الإجزاء ويلزمه الإعادة. أما إن كان عدم القبول مقرونا بمعصية، فهنا عدم القبول عدم إيه؟ عدم حصول الثواب، وصلاته إيه؟ صحيحة. إيه معنى صحيحة؟ يعني مجزئة. إيه معنى مجزئة؟ برئت منها الذمة. إيه معنى برئت منها الذمة؟ لا يطالب بالإعادة. واضحة؟ فعلى فرض صحة هذا الحديث اللي هو: من اشترى ثوبا 10 دراهم وفيها درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. لم يقبل هنا بمعنى إيه؟ اللي هو حصول الإيه؟ حصول الثواب، لأن الدراهم هنا إيه؟ معصية. طيب، وفيه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة سكرا، مش كده برضو؟ ها؟ ماشي، نعم؟ من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عصارة أهل النار. يعني إنسان شرب الخمر أو ما شاكلها وذهبت عقله حتى ترك الصلاة، هذا هو الوعيد المترتب على ذلك. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ها؟ لم تقبل هنا بمعنى إيه؟ الثواب، الثواب. ولكن خد بالك هنا، لو شرب الخمر وذهب عقله وصلى، ها؟ الصلاة أصلا باطلة، لأن هو هنا إيه؟ فقد العقل، الصلاة باطلة. ولكن كأن الشيخ يقول أنه شرب الخمر ومع شربه للخمر ما ذهب عقله ثم صلى، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله من الخذلان. طبعا هنا من مات مدمنا للخمر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سئل عن الحشيشة والأفيون قال هي أشد من الخمر، هي أشد من الخمر. وفيه أيضا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. طبعا آخذ بيمينه وآخذ بشماله ما فيش بين بين، يبقى هذا الذي يتكئ على رحمة الله وعفوه ويصر على الذنوب والمعاصي أين هو من هذه الآثار؟ وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الجسر على جهنم، اللي هو الصراط، اللي هو الصراط. وكما ذكرت لكم يا أخوانا قبل ذلك ينبغي لطالب العلم، بل يجب، لا نبالغ إن قلنا بالوجوب، أو أنه يجعل لنفسه وردا كل وقت غير بعيد ليقرأ عن أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة. لازم يا أخوانا، لأن أنت ممكن ما تسمعهاش في جل دروسك، يعني أنت مثلا بتبذل علم معين تتعلمه، هذا الذي يعني تتعلم أنت وهو سويا ما بيتعرضش للمسائل دي لأنها مش في المنهج اللي وضعه، فهذه الحالة سيقسو القلب. فكن حذرا من هذا واجعل لنفسك وردا تقرأ فيه عن أحوال الآخرة وعذاب القبر وعرصات يوم القيامة إلى غير ذلك، ينفعك الله بها. يقول يضرب الجسر على جهنم اللي هو الصراط فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم، فمن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحديث ده رواية عند البخاري، وهو مشهور عند العلماء بحديث الجهنميين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط. دي رواية، والرواية هنا يقول إيه؟ فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، أي أنهم كانوا يصلون. ولكن دائما أهل البدعة يغفلون هذه الرواية ويتكئون على ظاهر النص لم يعملوا خيرا قط، وهذا دائما مسلك أهل البدع. فالذي يترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط في حياته لا شك في كفره. وفي صحيح مسلم يقول، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يغدى فيه يوم القيامة ثلاثة. وهذا أيضا من الأحاديث المهمة اللي أولى الناس بالعظة والاعتبار بها طلبة العلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث الناس بهذا الحديث يصرع ويغشى عليه، لأنه من أقوى الأحاديث في التحذير من الرياء وإرادة الغير بفعل الطاعة. أول الناس يغدى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. طبعا هذا كان في الدنيا مرائي، واخد بالك؟ أما يوم القيامة تكشف الأسترة وتبلى السرائر، وما كان لغير الله يظهر ولا يقبل الله عز وجل منه شيء. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. كلمة قرأت فيك القرآن هنا المعني بها أي علم الناس القرآن تلاوة وتفسيرا وحفظا، هذا هو المعني. أما قرأت فيك القرآن في المآتم وفي غيرها فهذا لا شك في بدعيته وحرمته. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. طبعا هنا تعلمت ليقال هو عالم، يبقى الدافع عن على العلم أن يقال لك هو عالم، والدافع على إتقان القرآن بالقراءات السبع المتواترة وغيرها أن يقال عنك قارئ أو شيخ أو إمام. الذي حملك على الفعل هو هذا، فهذا مرائي. أما إن فعلت ابتغاء وجه الله ثم قيل عنك أنت بعيد عن الحديث. واضح يا إخوانا؟ يبقى دي مسألة فين بقى؟ يعرفها العبد لنفسه ولا يتكلم في حق غيره في هذه المسألة. يبقى أنت اعرف قدرك كده بالراحة، وشوف أنت بتقعد على الدكة وتقرأ من الكتاب وتشرح، ما الذي حملك على هذا؟ نشر العلم وحمل الناس على الشرع وابتغاء وجه الله، أما غير كده أجب نفسك بنفسك. بس لا نطول في كلام ولا نقصر، لا تكلم في حقك ولا تكلم في حقك. غدا نلتقي عند الله عز وجل ويكشف كل مستور. والسواد بقى إذا أراد العبد أن يستدرك لا يستطيع، هنا مكمن الخطر. لكن عارف لو استدرك ايه المشكله؟ يعني ما هناك بقى هنعيدها تاني وخلاص، يا ريت. فمن باب اولى ان ننتبه قبل فوات الاوان. امل الله يبارك فيكم ان يكون الكلام ده له اثر في سلوكنا، ونخلص العمل لله، لان باخلاص العمل ان شاء الله يكون له تاثير في الواقع وفي كل شيء. يقول: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كل فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. أما كتب اسمك ليه؟ كتب اسمك على البرادة ليه؟ وخبلك كتب اسمك على الكتاب ليه؟ طبع حزبة لوجه الله. شوف الكذب، طبع على نفقة فلان فلان حزبة لوجه الله. نسألكم الفاتح، جمع بين الضلال كله. تعلمون يا إخواني هذا يتأتى متى؟ من الجهل بأسماء الله وصفاته. فلو علم أن الله لا يخفى عليه شيء ما فكر في هذا قط، ما فكر في هذا قط. ودي اللي احنا لازم نعرفها جيدا. عشان كده دايما أنا لي سؤال يحلو دائما من ذكري، وهو: تريد أن تنشر أنت السنة أم تريد أن تنشر السنة؟ بس ما تردش علي ولا هرد عليك، ده هو ده السؤال. تريد أن تنشر أنت السنة بس، أنت مرائي يا فالح. تريد أن تنشر السنة حتى وإن كنت تعمل صانع أحذية لمن ينشرها، فنعم الرجل أنت. هو ده الهدف المنشود. تريد أن ينشر العلم أو تريد أن تنشر أنت العلم؟ رجع نفسك قبل فوات الأوان. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين. نعم، ودي كلمة ماتعة، اللي هو بيلبس لباس الشريعة ويتزي بزي الشريعة ويتكلم بكلام العلماء وبكلام الأنبياء، ولكن غرضه مصلحة أي دنيوية، وجاه عند الناس. يقول: فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين، وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس بعدهم من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. لذلك الكلمة المشهورة: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وده اللي احنا قلنا، كل واحد يلبس لباس الشريعة يبتغي به الدنيا بمتاعها سيفضح قبل أن يموت، إلا إن تاب، تاب الله عز وجل. وعشان كده يا أخوان ما فيش عيب أبدا ولا غر إن الواحد فينا يصحح نيته وعقيدته وهو يسير إلى الله. ما ممكن أنت في مرحلة من المراحل وقعت في عمل معين ابتغيت به الناس، عدل وصحح نيتك واندم على ما فات منك حتى تستدرك أمرك قبل أن تعجز. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي هنا ملحوظة، وهي لا بد من القضاء ولا بد من القصاص ولا بد من رد المظالم إلى أهلها قولا واحدا، والله تبارك وتعالى أخفى عنا كيفية المقاصة، بمعنى هذا الذنب كم يأخذ من هذه الحسنات ما جاء بها دليل. يعني واحد مثلا ظلم واحد مثلا يعني في 50,000 جنيه كلهم عليه، يوم القيامة ما أعطاهم في الدنيا لابد أن يرد في الآخرة، ما فيش فلوس، خلاص اعطيه من حسناتك، خلاص خد له أذكار بعد الصلاة مش على كيفك، طيب خد له سيد الاستغفار مش على كيفك، هاخد ايه؟ الله أعلم، محدش عارف. طب يا عم هم 50,000 والحجة بتتكلف 30,000، خد حجتين وسيب لي 5، مش موجود، لم يرد عليها دليل. وهنا مكمن الخطر، انتبهوا، مكمن الخطورة، إن ده عدل قد إيه؟ الله عز وجل أخفى هذا عنا حتى يظل المسلم وجلا خائفا من أي مظلمة عنده لأحد يوفيها قبل أن تأتيه منيته. ما أدرك إن 50,000 دولة خدوا كل حسناتك، وارد كل وارد. يبقى نتعظ ونعتبر ونحرص، من كانت له مظلمة لأخيه وردها له في الدنيا مهما حدث. طب إن عجزت ابحث عنه، ما استطعت أن أصل إليه، ورثته كلالة ملوش أصل ولا فرع، تصدق بها عنه. أما أنك تبقيه عندك وتقول إيه ده بسيط 50,000 وما يعملوا إيه، لا، هذا لا يحل لك. انتبهوا، الله يبارك فيكم لهذا الأمر. ودي طبعا كما لف عليكم مادة علمية مؤثرة في القوم، والحديث كما تعلمون عند الإمام البخاري. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. يبقى ورث أختك عندك إراطين، نص إراط، خلاص مترين في مترين في البيت، وظلمته أبشر بالذي يسوك، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. انظر، ويا ليته يخسف وينقض الأمر، بل لابد من رد المظالم. يبقى دي عقوبة تانية، خسر به في 7 أراضين إلى يوم القيامة. طب عقوبته التانية لازم ترد، طب ما فيش، خلاص بقى ناخد من حسناته، خلص، يا احمل احمل من اوزاري، احمل من اوزاري. عشان كده احنا بنقول ايه، انت ظلمت في الدنيا كويس، الشارع اذن لك ان ترد مظلمتك بطريق شرعي، عجزت لا يحل لك. طب وبعدين؟ احتسب عند الله. انتوا معايا يا اخوانا؟ انا مثلا ايه، اخذ منك كيت وكيت وكيت، وجاء الشطار وقال لك احنا عاوزين نخدمك حزبا لوجه الله، واخد بالك، وسنرد اليك ما اخذ منك وزياده، الجواب لا يحل، لان ان كان الهدف شرعي فلا بد ان تكون الوسيله الموصله اليه وصله شرعيه. طب ما فيش حق، ما الحكومه ما بتجيبش حق، يبقى احتسب عند الله. طب انا رجالتي ممكن اجيب الحق، لا يحل لك حتى تستقيم الامور في الدنيا، والا سيتسلط القوي على الضعيف ويحدث انفلات، وهو الواقع. ركزوا فيديو كويس يا اخواننا، الله يبارك فيكم، لان طبعا كثير من الناس، ودي سنه الله في خلقه، يبتلى الرجل ويؤخذ ماله ويؤخذ كذا ويؤخذ كذا، هذا واقع. طيب رجالتنا هتجيب، واخد بالك، وما ينفعش. طب ازاي؟ ده انا كده مقهور. احتسب عند الله، ولعل هذا الذي اخذ منك يجعله ربنا عز وجل سببا لفكاكك من النار. ما الذي أدراك؟ انتبه، الله يبارك فيك، خد بالك، ودايما كده ايه، كن مقيدا بشرع الله. ما هو ده الفرق بين المتربي والمفلوت، بعيد عنك. المتربي يتقيد بالشرع وان كان النفس كارهه، بس يتقيد. اما المتفلت يقول لك لا، اخد حقي وانا صغير، ما نضربش على قفاي. طيب اخويا اجري وشوف وتحمل، غب ما تصنع. يقول يبقى من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها يا أخوانا نصوص إيه؟ لمين؟ ها؟ للي هو إيه؟ بيغتر برحمة الله وبكرمه وبجوده سبحانه وتعالى. لا، اعدل أمرك واحكم أمرك وانظر لهذه النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، يعني حتى لو نار جهنم وخبر زي نار ابن آدم ما كفنها تهرينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. طبعا هنا الشراح قالوا طيب هل المعني بها النار على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، اللفظ مطلق، حتى النار اللي متولدة من الشيطان النووي، واخد بالك، اللي هو اعلى حاجه وصل لها العالم دلوقتي، نار جهنم افضل منها 99 جزء. وفي المسند عن معاذ، اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. يقول لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. والأحاديث في هذا الباب أضعف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها. انتبهوا، ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها، لا ما تعاماش عنها، ده نحفظها عن ظهر قلب، وأعيد قراءتها بين الحين والحين في أهلي وبين أولادي. هات كده رياض الصالحين أو باب التخويف من النار، باب عذاب القبر، واقرأ بين الحين والحين، وفي نفس الوقت اقرأ أيضا عن وصف الجنة وصور الطائعين في أرض المحشر، يوم يستقيم العبد على شرع الله. أما الجهل وعدم العلم ما يأتي من وراءه خير قط. يقول والأحاديث في هذا الباب أضعف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. لا، قال أبو الوفاء ابن عقيل،